الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أذن في القبض ثم ردع عنه قبل القبض أو قبل مضي مدة يتأتى القبض فيها لما في يده فهو كمن لم يأذن، لأن الإذن قد زال. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أذن في القبض، لأنه تقدم لنا أنه لا بد في الرهن أن يكون مقبوضا، وأن القبض لا بد وأن يكون بإذن الراهن. القبض لا بد أن يكون بإذن الراهن. فإن أذن في القبض ثم رجع، فهل يلزم الرهن؟ الجواب لا، لأنه رجع عن الإذن فكأن الإذن لم يكن. أو قبل مضي مدة يتأتى القبض لما في يده فيها. أحيانا يكون الرهن بيد المرتهن، وقلنا لا بد حتى وإن كان بيد المرتهن فلا بد من الإذن في بقائه بيده. ما يقول الرهن بيدي ولا يحتاج إلى شيء آخر، نقول لا بد من إذن الراهن. الرهن بيد المرتهن ثم أذن في قبضه واستمراره ثم رجع، نقول هذا الرجوع لا يخلو. إن كان بعد مضي مدة يتأتى فيها القبض فلا يعتبر هذا الرجوع ولا يؤثر، وإن كان قبل مضي مدة يتأتى فيها القبض فللرجوع أثر وكأن الإذن لم يكن. إيضاح هذا بالمثال: مثلا باع عليه شيئا ما وقال البائع لا بد أن تعطيني رهن بالقيمة، قال المشتري نعم أعطيك رهن بالقيمة القطيفة التي عندك، القطيفة التي لي استلمتها من فلان تكون رهنا، يقول تأذن لي في قبضها؟ قال أذنت لك في قبضها. ثم بعد مضي 10 دقائق قال لا يا أخي ما أذنت لك، سألتمس لك رهنا غيرها. أو قال له هذا القول بعد 5 ساعات وقال أذنت لك في قبض القطيفة لتكون رهنا، والآن بدا لي أن لا آذن لك في ذلك لأني في حاجة إليها وسأعطيك رهنا غيرها. إذا قال هذا القول بعد 10 دقائق من الكلام، أو قال هذا القول بعد 5 ساعات من هذا الكلام، هل هناك فرق أو لا؟ نعم، نقول هناك فرق، لأنه في الأولى أذن ورجع عن الإذن قبل مضي مدة يتأتى فيها القبض فتعتبر الإذن كأن لم تكن. في المثال الثاني بعد 5 ساعات أذن ثم رجع بعد مضي مدة يتأتى فيها القبض فلزم الرهن حينئذ. واضح الفرق بينهما؟ القطيفة عند المرتهن، عنده وأذن في الحالين لكن رجع عن الإذن في المثال الأول بعد 10 دقائق. 10 دقائق هذه لا تتسع لتقبيض القطيفة، هما في السوق والقطيفة في البيت، وعشر الدقائق هذه اللي ترجع فيها ما تكفي لتسليم القطيفة، فتعتبر الإذن كأن لم تكن لأنه رجع عنها. بعد 5 ساعات رجع عن الإذن، أقول هيهات ما يتسنى لك الآن لأنك سلمت عبارة الرهن فلا تتراجع فيه، لزم. واستلمه من هو بيده بإذن منك، هذا الفرق بينهما. ثم رجع قبل القبض أو قبل مضي مدة يتأتى فيها القبض لما في يده فيها، قبل مضي مدة وتراجع قبل 10 دقائق نقول ما تم قبض والإذن كأن لم تكن، تراجع بعد مضي مدة يتأتى فيها القبض نقول ما يفيد هذا التراجع. نعم. وإن أذن فيه ثم جن أو أغمي عليه زال الإذن لخروجه عن كونه من أهله. وإن أذن فيه ثم جن أو أغمي عليه زال الإذن. إن أذن في القبض اليوم ثم جن بعد يوم أو يومين بعد الاستلام لزم الرهن، لكن جن بعد الإذن بالقبض مباشرة حينئذ يكون الإذن هذا لا قيمة له لأنه ما تم الاستلام، إذن بلا استلام فلا قيمة له. أو أغمي عليه، وهناك فرق بين الجنون والإغماء. الجنون غالبا تطول مدته، والإغماء غالبا لا تطول مدته. بالجنون تسقط التكاليف الشرعية، وبالإغماء لا تسقط التكاليف الشرعية. بالجنون يولى عليه، وبالإغماء لا يولى عليه. مثلا أغمي على الرجل ما يقال اجعلوا عليه ولي، نقول مدة الإغماء غالبا لا تطول، مثل النائم تقريبا، النائم يولى عليه إذا نام، لا يقول انتظروا فيه الاستيقاظ. فإذا أذن ثم جن صباح جنون نقول ما يعتبر هذا الإذن لأنه حصل الجنون قبل القبض ولزوم الرهن. أو أذن ثم أغمي عليه قبل القبض فلا يعتبر هذا الإذن ساري المفعول لأنه وجد ما يبطله. لخروجه عن كونه من أهله، يعني من أهل ماذا؟ أهل الإذن، أهل الإذن في القبض. يعني كان قبل عاقل يقبض ويقبض ويبيع ويشتري، لكن حصل جنون فبيعه وشراؤه وتقبيضه وقبضه لا قيمة له. نعم. ويقوم ولي المجنون مقامه إن رأى الحفظ في القبض أذن فيه وإلا فلا. ويقوم ولي المجنون مقامه، أذن ثم جن، أذن ثم أغمي عليه، نقول أذن ثم أغمي عليه انتظروا فيه حتى يصحو لأن الإغماء غالبا لا يطول. نولي عليه ولي، نقول لا، المغمى عليه ما يولى عليه لأن الإغماء قريب من النوم. وحصل على بعض الصحابة إغماء فبعد الصحو قضى الصلوات الفائتة، أذن في استلام الرهن ثم جن. الجنون كثيرا ما تطول مدته، نقول يعين عليه ولي ثم ينظر إلى الولي هل تأذن بقبض الرهن أو لا تأذن. قال أمهلوني، هل من حقي هذا؟ نقول إذا كان الإذن بقبض الرهن في مصلحة المجنون فأذن فيه، وإذا كان الإذن في غير مصلحة المجنون فلا تأذن. فليس له الإذن مطلقا، الولي ينظر الأصلح، يقول مثلا كيف بينوا لي. نقول إن كان الرهن هذا مشروط عند البيع وللمجنون مصلحة في إجراء هذا البيع فأذن في قبض الرهن لأنه في مصلحة المجنون، وإن كان غير مشروط فمن مصلحة المجنون ألا تأذن في قبض الرهن، أن يكون في الذمة ولا يؤخذ عليه رهن. قال نعم البيع مشروط بالرهن، وإذا لم آذن بالقبض ستلغى البيعة. نقول انظر إن كانت البيعة هذه في مصلحة المجنون فأذن، وإن كنت متردد البيع ما تدري في مصلحة ولا ما في مصلحة فلا تأذن. ولهذا أنا في صندوق التنمية العقاري في الرهن ما يتم رهن مال القاصر أو غير المكلف، يعني مثل الصغير ومثل المجنون، إلا بإذن من القاضي، لأن الحاكم الشرعي ينظر إن كان لمصلحة اليتيم هذا الراهن أذن في رهن عقاره، وإن لم يكن في مصلحة اليتيم أو في مصلحة المجنون فلا يأذن القاضي، يقول شو الفائدة نرهن عقاره؟ لا، يبقى عقاره بيده يتصرف فيه وليه، ونأذن لوليه في بيعه وشرائه والتصرف فيه بمصلحته. فمال اليتيم الآن ما يرهن إلا إذا تبين أن الغبطة والمصلحة في رهنه، ولا شك أنه بطريقة صندوق التنمية العقاري أنه أن الرهن في مصلحة اليتيم، لأنه يعطى نقد يعمر فيه البيت مثلا ثم يسدد هذا النقد على أقساط ويتغاضى ويتنازل عن بعض الأقساط فيكون ذلك في مصلحة اليتيم، فيأذن القاضي في رهن مال اليتيم لأنه في مصلحته، أو القاصر مثلا المجنون والمعتوه ونحوهم ممن يولى عليه. ويقوم ولي المجنون مقامه إن رأى الحظ في القبض أذن فيه وإلا فلا يأذن. نعم. وإن تصرف الراهن، هذه الأحكام المتقدمة في الإذن من عدمه، هنا الآن في تصرف الراهن في الرهن قبل القبض، تصرفه بعد القبض لا قيمة له لأنه ما يسوغ له أن يتصرف فيه، لكن تصرفه قبل القبض ما الحكم؟ نعم. وإن تصرف الراهن في الرهن قبل قبضه بعتق أو هبة أو بيع أو جعله مهرا بطل الرهن، لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها. وإن تصرف الراهن في الرهن قبل قبضه. من المعلوم أن تصرف الراهن في الرهن بعد القبض لا ينفذ، لأنه مشغول بحق الغير. الراهن مثلا صاحب العقار، والمرتهن الذي يطالب بالحق. فإذا صاحب العقار رهنه وقبضه المرتهن، حينئذ ما يسوغ للراهن أن يتصرف فيه، كما تقدم لنا أمس أن الراهن ما يسوغ له أن يبيع الرهن ولا أن يتصرف فيه، لأنه مشغول بحق الغير. لكن هنا قبل القبض أراد أن يتصرف الراهن في العين المرهونة قبل قبضها، نقول تصرفه سائق، لأنه ماله وبيده ويتصرف فيه. ثم المرتهن إن شاء ألغى موجب الرهن، يقول أنا ما بعت، أنا ما أخرجت، أنا ما أعطيت إلا على أساس رهن، تعطيني الرهن وإلا فلا بيع بيننا. فتصرف الراهن في الرهن قبل قبضه يبطل الرهن بعتق. مثلا قال له: يا أخي أقرضني 10,000 ريال. قال: لا بأس، أقضي حاجتك، أقرضك 10,000 ريال، لكن أريد رهن منك. قال: نعم، عبدي رقيقي عندي، أعطيك إياه رهن. طيب أعطني إياه من شان أعطيك الدين، أعطيك القرض. قال: الرقيق الآن مسافر، غدا إن شاء الله يأتي ونسلمك إياه، يكون عندك رهن. هل يلزم الآن؟ لا، ما يلزم. هذا فكر في أثناء الليل وقال: إذا رهنت عنده انقطع في الرهن، وبعدين أحرم من ثواب عتق هذا الرقيق، أحسن أعتقه لوجه الله ولا أسلمه زيد يكون رهنا عنده. إن أعطاني القرض بدون رهن فأشكره على ذلك وجزاه الله خيرا، وإن كان ما يعطين إلا برهن الرقيق فأنا إذا رهنت الرقيق ما استطعت أن أتصرف فيه، وأنا الآن أخشى أن يباغتني الأجل وأنا أود أن أعتق هذا الرقيق، فأشهد على عتق هذا الرقيق الذي وعد أن يرهنه زيد. هل ينفذ العتق؟ نعم لينفذ، لأنه إلى الآن ما قبض. ينفذ العتق ويبقى القرض بدون رهن، إن شاء أمضاه المقرض وإن شاء رفض. أو هبة، قال: إذا رهنت رقيقي هذا لزيد على 10,000 قد لا أتمكن من تسديد 10,000 إلا بعد فترة طويلة، وأنا أحب أن أعطي أخي أو ابني أو عمي أو أبي هذا الرقيق يخدمه لأنه في حاجة إليه، فوهبه. ما حكم الراهن؟ بطل، وينفذ فيه التصرف الأخير لأنه إلى الآن ما تم قبضه. أو بيع، فكر قال: مثلا أقترض من زيد 10,000 وتبقى ذمتي مشغولة، وأعطي زيد رقيقي يكون رهنا عنده، ماذا أستفيد أنا؟ أبيع هذا الرقيق وأتوسع بثمنه ولا أشغل ذمتي برهن ودين وغير ذلك، ففي أثناء الليل باعه واستلم قيمته. نقول هذا البيع غير صحيح لأن هذا الآن موعود أن يكون رهن؟ لا، البيع صحيح لأنه إلى الآن ما قبض. أو بيع أو جعله مهرا، قال أنا الآن مضطر للزواج وأريد أن آخذ قرض من زيد 10,000 لا تكفي لمؤونة الزواج، وأرهنه عبدي هذا فيكون عبدي مرهون وذمتي مشغولة لزيد، وأنا لو خطبت امرأة وقلت لها أعطيك رقيق مهري لك رقيق تتصرف فيه، المرأة تجعل يخدمها تبيعه تهبه تتصرف فيه ولا أشغل ذمتي بأشياء ثانية. فخطب امرأة فوافقت وقال مهري لك رقيق أسلمك إياه عبد، فجعل الرقيق هذا الموعود برهنه مهرا صح لأنه إلى الآن ما قبض، بطل الرهن. ومثل الرهن كونه مثلا جعله مهرا، إذا جعله عوض خلع مثلا، جاء إلى زيد وقال أقرضني 10,000 أريد أن أدفعها لزوج ابنتي من أجل أن يطلقها لأنه أتعبها وآذاها، ثم يريد أن يرهن العبد عند من يقرض 10,000، قال لما أشغل ذمتي بهذا وهذا وأرهن عبدي، أقول لزوج ابنتي أعطيك هذا الرقيق ملكا لك وطلق ابنتي على هذا الرقيق عوض عوض خلع صح، ويبطل الرهن في هذه الأحوال كلها. قال لأن هذه التصرفات تمنع الرهن، ما دام انه يريد رهنه باعه كيف يرهن شيء خرج من ملكه او وهبه او اعتقه او جعله مهرا لامرأته يرهنه؟ لا، لأن هذه التصرفات كلها تبطل الرهن، لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها، يعني انفسخ الرهن في هذه الأحوال. نعم. وإن رهنه بطل الأول. وإن رهنه بطل الأول، انتبه، إن رهنه بطل الأول. مثلا جاء إلى زيد وقال أقرضني 10,000 وأرهنك عبدي هذا، قال لا بأس، إذا قبضه العبد صار رهن لازم، لكن بعدما قال هذا القول وقبل القبض جاء إلى آخر وقال يا أخي أقرضني 20,000 أنا في حاجة إليها، قال وماذا تعطيني رهن؟ قال أعطيك عبدي هذا رقيقي، خذه يا أخي، خذ بيده رهن عندك، يعني هذا العبد رهنه مرتين، رهنه عند الأول 10,000 لكن الأول ما قبض إلى الآن، ورهنه عند الثاني 20,000 أو 5,000 كل واحد زيادة أو نقص لا يهم، لكنه رهنه عند الثاني بمبلغ، أي الرهنين يلزم؟ يلزم الثاني لأنه مسكه إياه وهذاك وعد، يعني جعله رهن ثم رهنه لآخر، يقول بطل الأول لأن الأول ما في قبض، والثاني سلمه إياه بيده قال يا أخي أعطني إياه، أخشى أنك تقول أرهنك عبدي ثم تذهب وتبيعه أو تذهب وتعطيه أو تذهب ترهنه لآخر، بطل الرهن الأول. وهذا يحصل عند بعض الناس الذي لا لا يحافظون على عقودهم مثلا، يشتري شيئا ما ثم يرهن بيته أو أرضه، ثم يشتري شيئا آخر ويرهن نفس الرهن السابق. نقول إن كان الأول قد قبض الرهن فالرهن الثاني باطل لأنه رهنه وهو مرهون، وإن كان الأول أحسن به الظن وقال دع بيتك بيدك فذهب ورهنه في مبلغ آخر بطل الرهن الأول وصح الرهن الثاني المقبوض. هذا يحصل، يرهن بعض الناس الشيء عند شخصين ولا يقال الأول هو الصحيح والثاني باطل، ولا يقال الأول باطل والثاني صحيح، حتى ينظر بيد من القابض منهما. فإن كان القابض هو الأول بطل الثاني لأنه رهن شيئا مشغول، وإن كان القابض هو الثاني قال يا أخي أنت ما يعتمد على كلامك وأخشى أنك ترهنه لآخر أو تبيعه بعدما تعطيني إياه رهن، سلمني إياه، سلمني مفتاح البيت، سلمني صك الأرض وارني إياها أوقفني عليها. فسلمه صك الأرض وأوقفه عليها عبارة سلمها، فالرهن الأول يبطل والرهن الثاني هو الصحيح لأنه قبض. نعم. وإن رهنه بطل الأول لأن المقصود منه ينافي الأول. بطل الأول لأن المقصود منه، المقصود منه يعني من الرهن الثاني، ينافي الرهن الأول لأنه تصرف فيه قبل أن يسلمه للمرتهن، فتصرف الراهن في الرهن قبل تقبيضه للمرتهن يسوق، فتصرف فيه تصرفا يلغي الرهن الأول. نعم. وإن دبره أو أجره أو زوج الأمة لم يبطل الرهن لأن هذه التصرفات لا تمنع البيع فلا تمنع صحة الرهن. وإن دبره أو أجره أو زوج الأمة لم يبطل الرهن. إيش معنى دبره؟ دبره ويقال هذا الرقيق مدبر، هذا الرقيق مدبر، لأن تقدم لنا في الفرائض أنواع الرقيق: القن والمدبر والمكاتب إلى آخره، لكن منها من أنواع الرقيق المدبر. المدبر هو الذي يوم وفاته فلان عتيق، حر لوجه الله فلان، والمدبر في حكم الوصية، إن كان يخرج من الثلث نفذ وإلا فلا، لأن شخصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك إلا ستة أعبد، فمرض فأحس بدنو أجله فأعتقهم أو قال بعد وفاتهم أحرار، فجاء الورثة يطالبون بنصيبهم من الإرث، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو لا يملك إلا ستة أعبد وقد أعتقهم، فحرر اثنين وأرق أربعة، لأن الرجل ما يملك في الوصية ولا في مرض الموت، لأن العطاء في مرض الموت في حكم الوصية، ما يملك إلا الثلث. فالمدبر هو الذي يقول سيده هذا حر عن دبري، يعني بعد وفاته، نقول إن كان ينفذ من الثلث فنفذ فهو حر بعد وفاته، وإن كان لا ينفذ لا يعني يكون أكثر من الثلث فلا ينفذ العتق. هذا المدبر قال الرجل مثلا أقرضني يا أخي 10,000 ريال أريد أن أقضي بها حاجة، قال لا لا أنا أقرضك لكن أريد رهن، قال نعم يا أخي. هذا الرجل رهن بيدك، ثم دبره فيبقى رهن لأنه لا بأس ما صار عتق إلى الآن. أو قال مثلا هذه الأرض أو هذا الرقيق أو كذا أو كذا رهن لك، ثم أجر الأرض أو المستودع أو نحوه، مع أنه رهن صح لأن المؤجر يصح، ويكون المرتهن كأنه استلمه ما دام أنه مؤجر، لأن الأجار لمصلحة الطرفين، لأن الأجار يكون رهنا معه، أجاره وريعه وثمرته تكون رهنا معه، فأجره صح. أو زوج الأمة بعدما جعلها رهن مثلا وقبل قبضها من قبل المرتهن مثلا، زوجها برقيق واشترط على الرقيق أن الأولاد تبعها، قال هذه الأمة رهن لكن بدل من كونها الآن واحدة نزوجها هذا الرقيق تنتج لنا أولاد أرقى. فتزويج الأمة وتأجير العين وتدبير الرقيق كل هذه ما تمنع من البيع، فلا تمنع من الرهن، يصح أن تكون رهنا وإن كان الرقيق مدبرا وإن كان المستودع مؤجرا وإن كانت الأمة مزوجة. وما يحصل من نتاج من الأمة أو يحصل أجرة من المستودع يكون رهنا مع العين كذلك، يكون رهنا معه حتى يسدد الحق. نعم. وإن كاتب العبد وقلنا يصح رهن المكاتب لم يبطل بكتابته لأنه لا ينافيها، وإن قلنا لا يصح رهنه بطل بها لتنافيها. هذه الأشياء السابقة لا تمنع صحة الرهن لأنها لا تمنع البيع. وإن كاتب العبد وقلنا يصح رهن المكاتب، يصح رهن المكاتب لم يبطل بالكتابة. مثلا قال له أرهنك أعطيك رهن رقيقي هذا، ثم كاتبه على مال صح لأنه دين الكتابة يكون رهنا مكانه، مع أنه في خلاف هل يصح رهن المكاتب أو لا يصح عند من يقول يصح رهن المكاتب لأن المكاتب ما أعتق هكذا وإنما هو بقيمة وهو كان رهن، فإذا حصلت الكتابة كان الرهن قيمة الكتابة أقساط الكتابة، ما في خسارة على المرتهن ما ضاع حقه. وإن كاتب العبد وقلنا يصح رهن المكاتب لم تبطل، يعني لم يبطل الرهن بكتابته لأنه لا ينافيها. وإن قلنا لا يصح رهنه عند من يقول لا يصح رهن المكاتب لأن مآله إلى الحرية فلا يصح رهنه، قال يبطل إذا كاتب الرقيق بطل الرهن، ثم المرتهن إن شاء أعطاه الشيء على ذمته وإن شاء ألغى البيع أو القرض إلى آخره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.